عندما يدفن الميت ويحتى عليه التراب ضروري ان يوطئ عليه الارجل ام لا؟ اذا دفن الميت لا يوطئ، ولكن يواسى بالايدي، يواسى التراب بالايدي، ثم يرش بالماء ويضع عليه الحصباء، ثم يتعالى بالمغفرة والتبان. هذا المشروع، ولا يوطئ، لا يوطئ بالذنب ولا يجلس عليه. النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا تصلوا يطئون ولا تجلسوا عليه، رواه مسلم الصحيح. وقال عليه الصلاه والسلام: لا يجلس احدكم على جمره فتصل الى جلده وتعلقه فتحقق فيها صلة جلد خير الله من أجل على قبل.